كم غريب جاك وأحواله قدية وين تبغي قلب سرحان شفايا وزاه اللي مداخل ردي يهتني معيشة حقب شفايا يا أهل العيرة تلن وتوبني وقبلت حقب الصلاة قد هني